بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بفضل رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. فصل: وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان أو آخر يوم من رمضان. زكاة الفطر، هذا الزكاة النوع الثاني من الزكاة. انتهينا من زكاة المال، زكاة الأموال، والآن زكاة الفطر، وتسمى أيضا زكاة البدن. شكرا لله عز وجل على نعمة البدن. وزكاة الفطر لأنها تكون بالفطر من رمضان، وزكاة رمضان تسمى أيضا زكاة رمضان لأنه سببها الأول رمضان، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني أشبه ما تكون بسجدتي السهو مش الصلاة، تكمل الصيام كما تكمل سجدتا السهو الصلاة. وسمى أيضا فطرة، اسم يعني اسم متأخر، ليس اسما شرعيا ولا لغويا، سماها العامة فطرة، ربما أخذوها من الفطر وزيدوا لها تاء الفطرة. والفطرة لغة معناها الخلقة وأصل الخلقة، ليس اسما شرعيا ولا لغويا لها، هي زكاة الفطر. زكاة الفطر، قال: فصل: وتجب زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر ما حكمها؟ الوجوب، لأحاديث بذلك. زكاة الفطر لم تذكر في القرآن، إنما جاءت في السنة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله، هذا إذن زكاة الفطر واجبة، تجب. وتجب زكاة الفطر، قال: وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس. إذن هذا هو وقت وجوبها، بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، هذا هو وقت وجوب زكاة الفطر، تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان ورؤية هلال شوال، ثبوت شوال، هنا تجب. وإذن تجب زكاة الفطر بشهود جزء من رمضان وجزء من شوال، بشهود جزء من رمضان وجزء من شوال، لا تجب على من لم يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. فمن مات في آخر لحظة من رمضان قبل ثبوت شهر شوال فليست عليه زكاة فطر، لأنه مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل ثبوت شهر شوال. ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ليس عليه زكاة، هذا المولود، لأنه لم يدرك جزءا من رمضان، واضح؟ إذن متى تجب زكاة الفطر؟ هذا شرط من شروط، من شروط زكاة الفطر إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، من شروط زكاة وجوب زكاة الفطر إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، هذا أول شرط. قال: إذا كان حرا، إذا كان حرا، هذا شرط ثاني من شروط وجوب زكاة الفطر، الحرية، فلا تجب زكاة الفطر على عبد على رقيق الحرية، أن يكون حرا تجب عليه زكاة الفطر. هناك استثناء سيأتي في المستقبل. قال فتجب عليه من وجبت عليه زكاة الفطر بشروطه، فتجب عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه مؤنته. زكاة الفطر تجب عليه وعلى من يمونه وعلى من يمونهم ويعيدهم. فسر ذلك مبينه بقوله من أمة عبد له وزوجة، أي كذلك زوجته، ووالد إذا كان ليس له مال. أما إذا كان الوالد له مال فعليه إيش الزكاة؟ على من الزكاة يا صالح؟ على الوالد اللي عليه المال، على الولد، على الوالد إذا كان ميسورا. الآن عندنا ولد، نحن حديثنا عن ولد عنده مال وعنده والد ميسور، هل تجب زكاة الوالد على نفسه ولا على ولده؟ الوالد زكاته على نفسه ما دام ميسورا، تمام. فعندما يقول هنا وزوجة ووالد، يعني إذا كان فقيرا، إذا كان يعيلهم هذا الولد. والد يشمل الولد الأب والأم، والد يشمل الأب والأم ووالد، تمام. أي والد يعني أب أو أم. وكذلك الأم إذا كانت ميسورة لا يجب على ولدها وإنما عليها، وأما إذا لم تكن ميسورة وهو الذي يعيلها فعليه زكاة فطرتها. قال وولد كذلك أولاده يخرج عليهم زكاة الفطر كذلك إذا لم يكونوا ميسورين، وأما إذا كان لهم مال فمن مالهم. الولد إذا كان له مال، الولد الصغير إذا كان له مال فمن ماله وإلا فعلى والده. وأما الولد البالغ فعليه إلا أن يتبرع أبوه أو أخوه له، فهذا تبرع وليس من باب الوجوب. تجوز النيابة في العبادات المالية والتبرع إخراج زكاة الفطر عن الغير أو الأضحية عن الغير بإذنه، أو الكفارة تكفر عن الغير المالية بإذنه، لا بأس لا بأس. قال إذن يعني يخرج زكاة نفسه عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه مؤنته من أمة وزوجة ووالد وولد، وولد ابن أو بنت، ابن أو بنت، وعبد إذا كانوا مسلمين. هذا شرط ثالث وهو الإسلام. إذن تجب زكاة الفطر بشروط. متى كم مضى معنا من شروطها؟ الشرط الأول إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، اثنين الحرية، ثلاثة الإسلام. الإسلام هما يرتبون على حسب يعني نمطهم في التاليف. طيب قال إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم. قوله ووجد ما يؤدي عنهم هو الشرط الرابع ويسمى اليسار. يؤدي عنهم وعن نفسه، سيأتي تفصيله. الشرط الرابع اليسار، أن يكون ميسورا. ما ضابط ذلك اليسار؟ اختلف فيه الفقهاء، لكن نحن في مذهب الشافعي هنا اليسار في مذهب الشافعي رحمة الله وأحمد عليهما رحمة الله هو أن يكون عنده يوم العيد وليلته ما يزيد على قوته وقوت من يعيل، أن يكون عنده زيادة مال فاضل، أن يكون عنده مال فاضل على قوته وقوت من يعيل يوم العيد وليلته اللاحقة، فهذه الزيادة يخرجها هذا اليسار. لا يشترط أن يكون غنيا، أن يكون يملك نصابا، لا، هذا اليسار. قال ووجد ما يؤدي عنهم، إذا وجد بعض ما يؤدي زيادة قليلة يخرج أولا عن نفسه، يعني عنده زيادة على قوته وقوت من يعول، لكن هذه الزيادة صاع واحد فقط، هل يخرج زكاة عن تصرف عنه الزكاة وإلا تبقى؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، أخرج صاعا عن من؟ عن نفسه. طيب وجد صاعين، يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن زوجته، وجد ثلاثة أصع بس زيادة، يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن زوجته، والصاع الثالث يجي عن من؟ ها؟ عن أمه، ثم الرابع عن أبيه، ثم الخامس عن ابنه الصغير، وهكذا. أيوة، هذا إذا لم يجد إلا شيئا يسيرا، أما إذا وجد زيادة تامة يخرج عن الجميع. طيب، هذا قال ووجد ما يؤدي عنه. قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها أثم وصارت قضاء. عندنا مضى فيما سبق في درس كلامه وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة قال بغروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب الشمس آخر يوم من رمضان، هذا وقت إيش اسمه؟ وقت وجوب زكاة الفطر. والآن هنا في الفقرة هذه في المسألة يذكر لنا وقت حرمة إخراج زكاة الفطر، حرام ولكن يجب الإخراج، حرام ولكن يجب حرمة، حرام وقعت في الإثم. ويحرم تأخيرها عن متى؟ عن يوم العيد. يوم العيد، يوم عيد الفطر لم يخرج فيه، وإنما أخرج في اليوم الثاني حرم، أو في الليل بعد غروب الشمس عاد في نفس الليل تابع اليوم، في ثاني يوم من أيام العيد حرم عليه، حرام، ولكنه يخرجها، وأداء وإلا قضاء، قضاء. قال فإن أخرها أثم وصارت إبراهيم قضاء، يعني يخرجها في ظهر. طيب نسي بعد عشر أيام ذكر في ظهر على خرجها، وليس بحرام عليه إذا نسي، نسيانا لم يقصر به. طيب إذا صار عندنا وقتان الآن، وقت وجوب وقت حرمة. قال الفقهاء لزكاة الفطر خمسة أوقات بعدد الأحكام الخمسة، بعدد الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ الوجوب والندب والحرمة والكراهة والجواز، الإباحة، الجواز، خمسة عندنا، خمسة أحكام لزكاة الفطر. يبدأ أول واحد منها بوقت الجواز، أول وقت لزكاة الفطر وقت الجواز، وهذا من المسائل اللي اختلف فيها الأئمة الأربعة على أربعة أقوال، في مسائل يختلف فيها الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة يختلفون في بعض المسائل صح، يختلفون غالبا على الجمهور بطرف واحد، بطرف يسمونه مفردة، ثلاثة بطرف واحد ينفرد، اثنان باثنين، تمام، وأحيانا يتفقون وأحيانا يختلفون تماما، كل له قول. من المسائل التي يختلف فيها على أربع أقوال، مسألة إيش؟ بدء وجواز زكاة الفطر. أبو حنيفة يقول حتى قبل وجوبها بسنة تقدم بسنة، مثل زكاة المال سنة سعة ما شاء الله. والإمام الشافعي يقول يجوز تقديمها جواز زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، من أول ليلة من رمضان، من أول يوم من أيام رمضان، لأنها زكاة رمضان. وهذا يعني على أساس أنها على قاعدة عند الشافعية، ما له سببان، ما له سببان يجوز عند السبب الأول. وزكاة الفطر لها سببان وهما رمضان والفطر. فلما وجد السبب الأول دخول رمضان وإيش جازت تقديمها. فزكاة الفطر عند الإمام الشافعي يجوز إخراجها من أول، من أول يوم رمضان عند الشافعي رحمة الله. والإمام مالك يقول من منتصف الشهر الثاني، بعد انتصاف الشهر. وضيق أحمد عليه رحمة الله فقال لا تقدم من قبل العيد إلا بيوم أو يومين للوالد عن ابن عمر، وإلا فالأصل على حسب وجوبها. إذن عندنا الشافعي، نحن نتكلم عن مذهب الشافعي، وقت الجواز متى يبدأ؟ أول يوم في رمضان. وقت الوجوب برؤية هلال الفطر غروب شمس آخر يوم رمضان، هذا وقت إيش؟ الوجوب. وقت الاستحباب والسنة والندب متى؟ بعد صلاة الفجر يوم العيد، بعد صلاة الفجر حتى خروج الخطيب إلى المصلى ليخطب، هذا هو وقت الاستحباب والندب. ووقت الكراهة بعد الصلاة في يوم العيد، بعد الصلاة، بعد الصلاة. عند الجمهور عجيب أن الأئمة الأربعة يقولون بالكراهة، مع أنه في حديث من أداها ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون في إذا كان في نفس اليوم فهي مكروهة، مكروهة فقط. ليش؟ قال لأن الغرض منها أصلا إغناء الفقير في يوم العيد، فإذا لم يخرجها قبل فقد ترك الأفضل، ولكنه يبقى على الأصل الموجود، الأساس الذي شرعت من أجل الزكاة لا زال موجودا، وهو إغناء الفقير في يوم العيد. فقال لأنه ترك الأفضل، ترك السنة، فهو وقع في المكروه، ولكنه ليس بحرام. ووقت الحرمة بعد يوم العيد، خمسة وقال. طيب، قال ولا فطرة على معسر، هذا تفريع على قول على اليسار، من شرط الزكاة قلنا إيش؟ اليسار. فإذا كان معسر ما عنده شيء، ما هو من هو المعسر هنا؟ قال ولا فطرة على معسر. من هو المعسر؟ قال وهو من لا يجد شيئا، يعني بته ما عنده شيء، صفر اليدين، سلبت يداه بالأرض، خلاص سلبت يداه، صفر، يتيما ذا فقير، مسكينا ذا متربة، لاصق في التراب، ما عنده شيء، يخرجه يخرج لا شيء، ها، وهو من لا يجد شيئا. وأيضا هذا فقط معسر، هذا صنف من المعسرين، وهو من لا يجد شيئا، أو لا يجد إلا ما يكفيه ليلة العيد ويومه فقط، ما يجد زيادة، ما عنده زيادة على ما يكفيه، ويكفي من يعيد يوم العيد وليلة، ليلة العيد ويومه. هنا ليلة العيد مراد بها ايش من ليلة؟ اللي قبل ولا بعد؟ ليلة العيد هنا المراد بها ايش؟ انا اسأل سؤال اخر قبل هذا، وهو هل الليل سابق النهار او النهار سابق الليل؟ هل الليلة تسبق النهار او النهار يسبق الليل؟ اولا ده سؤال، ما السابق؟ الليل سابق، ولذلك ليلة الثلاثاء مضت لعادها، نحن اليوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء مضت البارحة. البارحة ايش معنى البارحة؟ الليلة البارحة الماضية يعني برحت البارحة، وصف لي الليلة، الليلة البارحة. طيب هذا هو المعروف في اللغة العربية عند العرب، لكن عندما نقول ليلة العيد يوم العيد وليلته ماذا نقصد؟ هل نقصد هذا الأصل وإلا شيء آخر؟ هذا المكان فقط استثنوا فيه، قالوا كل يوم تسبق ليلته إلا عندما نقول في الفطرة يوم العيد وليلته، فالمراد بها الليلة اللاحقة. ها تبيهوا عندما نقول يوم العيد وليلته، قالوا نقصد الليلة اللاحقة، يوم العيد والليلة اللاحقة له. واضح؟ تمام. أيوة. ها اللي بعد المراد هنا الكلام في زكاة الفطر، عندما نقول لك يوم العيد وليلته يعني الليلة اللاحقة التي تأتي بعد اليوم، وليست ليست ليلته اللغوية اللي قبله. أيوة هذا اصطلاح خاص. طيب إلا ما يكفيه ليلة العيد ويومه. مسألة، قال ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج إليه، يعني هو ما عنده زيادة لكن عنده مسكن، عنده بيت يبيعه يخرج الزكاة؟ لا، قال لا لا، هذا من الأشياء الحاجية المهمة. أو عنده خادم، عنده عبد يخدمه وهو محتاج للخدمة، يقول لا، لا يلزم بيع الخادم حتى يخرج الزكاة. قال وهي أي زكاة الفطر الخارج الذي يجب إخراجه، وهي صاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمد رطل وثلث. عرفنا الصاع من قبل وقلنا أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد يساوي 600 جرام إلى 625 جرام تقريبا، وهذا يعني أن الصاع يساوي تقريبا 2 كيلو ونصف، 2 كيلو ونصف، فإذا أخرج 3 كيلو جزاه الله خير. ها أيوة، وإذا أخرج علبة الدانو جزاه الله خير فيها زيادة، لا تقول لا تخرجها. عندنا بعض الشباب يقولون هذا ما يجوز، ما يجوز، الله عز وجل حد حدا، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز فمن تطوع خيرا فهو خير له، في فدية الصيام صح؟ صيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الواجب، فمن تطوع خيرا فهو خير له. والمد رطل ورب وثلث، رطل بالكسر أفصح من رطل بالفتح، فيها لغتان يقال رطل ورطل، يعني أنتم الذي تطلقونه رطل صحيحا، لكن أفصح منها رطل، رطل ورطل، قال النووي الكسر أفصح. ويطل وثلث، يطل وثلث بالبغدادي يعني. قال ولا يجزيه إلا الكيل، ولا يجزيه إلا من غالب قوت البلد، ولا يجزيه إلا الكيل، لابد من صاع، لا يخرج بالوزن، لا يخرج بالوزن، لكن إذا أخرج بالوزن بما يساوي الكيل، بما يساوي الكيل، الضابط هو الكيل، لابد من الكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعا، إذا لابد من مقدار الصاع. ولا يجزيه إلا من غالب قوت البلد، لابد أن يكون قوتا الذي يخرجه، وأن يكون من غالب قوت البلد. يعني ما هو قوت البلد؟ الآن عندنا الذي القوت الرز والبر، هذا الغالب، لكن يكون الغالب أكثر من شيء. في بعض البلاد الغالب عليهم مثلا رز، شرق آسيا مثلا، ها في جاوة يجيبون لنا فطور إيش، وإحنا هناك يجيبون لنا فطور رز، عشا رز في جاوة إندونيسيا، صبوح رز. الله المستعان. أيوة. طيب إذن يعني غالب قوت البلد، إذا كان غالب القوت هو الرز يخرج من الرز، غالب قوت البلد هو البر يخرج من البر، غالب قوت البلد مثل ما عندنا الآن رز وبر يخرج ما شاء رز أو بر، لكن لو غالب قوت البلد رز أو بر بيخرجه ذرة، الذرة هذا موجود عندنا، لكن ما هي غالب قوت البلد الآن؟ ها ما هي غالب قوت، هي قوت لكن ليس هو الغالب، وصار نادرا يعني صار شيء يعني كذا بس تلدد يعني مش قوت، صح؟ لا يكون يعني فطور ولا غداء ولا عشاء، فيكون من غالب قوت البلد. طيب هنا مسألة مهمة بس يعني نختم بها، غالب قوت البلد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر، أول شيء بدأ إيش؟ تمر. طيب الآن تمر هو قوت، حد يلقي التمر قوت يفطربه ولا يتغذابه ولا يتعشابه ولا يتفكهبه، بس تفكه الحين صار بس تمام. وعندنا في المذهب يقول غالب قوت البلد، يعني واحد يخرج تمر على مذهب ايش؟ لا يصح على القاعدة هنا، على المذهب ايش؟ لا يصح، لأنه لا يكون غالب قوت البلد. لكن هذه الحقيقة، ها العبد الفقير يقول والله يعني صراحة ما دام الرسول قد نص على التمر ونقول ما يجوز ما يصلح، إذا بيخرج صاع من تمر جزاه الله خير. المذهب يقول لا، يقول لك مو قوت، غالب قوت البلد صحيح حدد الرسول، لكن له ليس هو قوت البلد، لا ليس هو غالب قوت البلد. المذهب يقول التمر الآن لا يجوز إخراجه في الزكاة، مع أنه منصوص في الأحاديث، يقول لا احتراما وتأدبا مع النصوص، نقول التمر يجزي لو بيخرج عن الإنسان زكاة فطر التمر يجزي. ها كم ساعة؟ ها 10 إلا 5 عد يعني شو عاد ما يكون يفس ولا ماشي؟ ها ها أيوة يقول يعني خلنا نحن بعض الأسئلة، يلا خلنا نحن زكاة الفطر. أيوة يقول يعني خرج بر خرج رز ما في شيء، خرج بر وخرج رز جزء مما عليه خرجه آصع من البر وآصع من الأرض ما في شيء. ها ايوه هم يعني حقه بزياده، اذا كان بزياده جزاه الله خير ما في شيء. ها ايش واحد كافي، اذا اخرجها عن الاخرين سواء من تجب عليه، هي تجب على مثلا الاب ولي الامر، لكن اخ من ابن من الابناء خرجها عن البقيه ما في شيء. اذا اعطاها شخصا واحدا من الفقراء يجوز، يجوز. هل يعني يجوز ان اخراج الزكاه زكاه الفطر من نقد؟ لا، عند الجمهور لا يجوز، الشافعي مالك واحمد لا يجوز، وجاده الإمام أبو حنيفة. الأصل نقول عدم الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فحدد هذا فيه دليلا. دليل الأول أنه قال صاع فحدده بإيش؟ بالصاع. الشيء الثاني أنه لو كان القيمة صاع التمر، هل قيمته صاع كصاع الشعير؟ هل صاع التمر قيمته كصاع الشعير؟ لا. إذن عندما قال رسول صاع من تمر وصاع من شعير دل على أنه ليس المراد القيمة، لأن فيه اختلفت القيم، اختلفت القيم. لكن نقول في نفس الوقت، مع أن هذا يقول مذهب الجمهور، نقول لو كان في أرض وفي بلد لا يمكن لا يتأتى إعطاء لا يتأتى إعطاء الطعام فلا بأس، فلا بأس من ليش القيمة. وهذا يعني حاصل الآن مثلا في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة المسلمون هناك تعبوا من موضوع الطعام. المراكز الإسلامية يجون المسلمين في زكاة الفطر يأتون بالطعام في المراكز، مركز المدينة الموجود مركز المسلمين، وتتكدس هذه الأكوام من البر ولا أحد يشيلها. هذا يجيب زكاة وهذا يجيب زكاة وهذا يجيب زكاة، تعبوا من هذا الموضوع. في هذه الحالة يعني صار عندنا حالة اضطرار ونازلة من النوازل، نقول لا، هذه الحالة خلاص خرجوا القيمة بالدولار وانتهينا، اعطوها الفقراء والمساكين. ها نحن قلنا الأصل في بلادنا في غير بلادنا هذا ليش الطعام، لكن نعطيك أنا إشارة لأنه فيه خلي لك نفس، خلي لك نفس. أيوة الأوقات عند الشافعي أوقات زكاة الفطر خمسة، فنبدأ من عند محمد. الوقت الأول جواز متى؟ بعد غروب. هذا وقت الجواز ولا السنة؟ والجواز راجع نفسه شوية كده، فنبدأ وقت الجواز من أول رمضان، من أول رمضان. طيب ووقت الوجوب يا صالح؟ غروب شمس آخر يوم رمضان وثبوت هلال شوال. طيب ووقت الاستحباب يا سعد؟ بعد صلاة الفجر يوم إيش؟ ها؟ أي صبيحة يوم العيد من بعد الفجر إلى خروج الخطيب إلى المصلى للصلاة، صح؟ الخطيب. طيب والوقت الرابع اسمه الكراهة، من متى يبدأ؟ من بعد صلاة العيد إلى غروب، إلى غروب شمس إلى غروب شمس العيد يوم العيد. طيب ووقت الحرمة بعد يوم العيد. عندك بر وتمر، ها؟ نحن ما نقول تمر، خلي التمر المذهب ما يجي الآن. عندك بر وعندك رز كله عندك وتتفرج واحد منهما، يجوز، يجوز من غالب قوت البلد، ها؟ قلنا المذهب تمر الآن مو قوت، هل يأكلونه قوت الآن؟ الراجح هذا مذهب، قلنا المسألة راجح، لكن أنا بغيتك تفهم تحفظ المعتمد عشان ما تخلط. ما هو المذهب؟ غالب قوت البلد، تمام. ايوه ايوه خل غيرك تسال، خل نرجع لك. ها ها ها صوته صغير عبد الله، قول امام احمد في البدايه، في بدايه الجواز قلنا أبو حنيفة من أول من قبل سنة تقديمها إلى قبل سنة، وقال الإمام مالك بعد منتصف الشهر، وقال الإمام أحمد قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أيوة أعطاني فطرة، تبادل تبادل يعني تبادل ما يجوز، ها أعطوني يعطيكم، تبادل ما يجوز. يعني لا ينبغي أن تذهب الفطرة إلى مصارفها كالزكاة، صاحب الكتاب لم يذكر مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، لا بد أن تكون إلى مصارفها. وأما إذا إنسان ما يحتاج الزكاة فلا يعطى. أنا عندي لك فكرة، فطرة يعني فكرة مع الفطرة، أعطي فطرة أعطي فلوس. لابد لابد من الطعام، طلعت له شيء بعدين بصرك. هل يخرج عن تخرج زكاة الفطرة عن الجنين؟ يعني إذا شاء الإنسان من باب الجواز، من باب الجواز إذا يخرج، إذا يريد أن يخرج عن الحمل يخرج، ولكن لا يجب ولا يستحب، ولا يعني دليل يعني وما روي عن عثمان ضعيف. أيوة عند أنا نعود مرة ثانية، لا ينبغي لك أن تقبضها أصلا، إذا كنت لا تستحقها لا تقبضها، تو قل له من بداية قل له ما أستحقها أنا، فإن خشيت أنه يعني يظن أنك متكبر وكذا فاقبضها وأعطها غيرك. ها ها مطبوخة لا بد من التمليك عند الجمهور، لا بد من التمليك، تعطي إياه نيئة لا مطبوخة، تمليك يعني تعطي إياه ني بحيث أنه يعني يتصرف فيه كما يشاء، يدخره يأكله يبيعه يبدلبه. أيوة أيوة ما عليه شيء. أيوة ممتاز. إذا أعطي الإنسان من الزكاة وصار عنده من المال ما يزيد على قوت وقوت أولاده من يقوت، فإنه يخرج زكاة، يخرج الزكاة، هذا الفقير يأخذ ويخرج. أيوة ها نعم، إذا كانوا فقراء نعم، إذا كانوا فقراء أعطوا الفقير هذا فقيران، أعطوا هذا وأعطوا هذا حتى صار قادرين على العطاء وعلى إخراج الفطرة، فيجوز لهذا أن يعطي هذا وهذا أن يعطي هذا من دون تواطؤ ولا اتفاق، مش يتواطؤوا يتفقون يقولوا شو بعطيك عشان تعطيني ما أيوة. ها حجز الزكاة يعني لا يصح إخراج الزكاة يعني إلا بإعطائها للفقير أو وكيل عنه، لا تعد زكاة خرجت من يدك إلا إذا وصلت للفقير أو وكيل عنه، أما إذا كانت في بيتك تقول هذا حق فلان إذا جاء فلان أعطيها إياه فلا يصح، وكأنك لم تخرج الزكاة. وكذلك إذا أخرجتها إلى عند شخص آخر قلت أعطها لفلان هذا صار وكيل عنك، وإذا لم يعطيها لفلان في وقته فكأنك لم تخرجها. ولذلك لابد إذا كان تريد لفلان هذا الغائب زكاة فطر أن تبحث عن وكيله، من هو وكيله إذا الذي وكله، هل وكل أحدا يقبض عنه، تذهب تعطيه تقول له هذا شوف حق صاحبك فلان الذي وكلك تقبض الزكاة، أو تتصل عليه قل له وكل واحد، الآن عندنا يعني هواتف ما شاء الله وسائل اتصال، تتصل على الفقير قل له عندي لك زكاة وكل واحد من أهل البلاد يمسك عنك ويقبض عنك. أيوة ها أيوة، الذين يطلبون الزكاة الفطر يدرجون على الناس يعطون، لكن لا ينبغي أن تعطيهم كل شيء، قد لا يكونوا فقراء، بعضهم يعني عنده طمع، أعطيهم شيئا ولا تعطيهم كل شيء حتى يعني تخرج زكاتك إلى مستحقها. إذا أخذتها وأكلتها يعني غير استحقاق، نعم، لأن هذه الزكاة مخصوصة ليست صدقة، زكاة مخصوصة بأصنافها لازم تخرجها، ما يجوز ما تحلك. ها الأصل أنك تقول له يعني ما يستحقها، ناخذها واحد ثاني علشان ما يتكرر معك، لكن ذكرت يعني قلت لو أنه مثلا فقط يعني تخشى يعني بعض السلبيات يظن أنك متكبر أو شيء كذا، فلا بأس أن تأخذها وتعطيها غيره. يجوز ولا ينبغي، يجوز. أيوة أيوة ما احنا قلنا خذوا لهم شيء جديد، لكن قلت أنا إيش، أنا قلت إنه يعطون منها لا فارق بأن يكون من الشامية ولا من اللي يدرجون وحدهم، المهم هذول كلهم غالبا يعني بعضهم عنده فقر يعني لا بأس به، ولكن يعني يقبض أشياء كثيرة، هناك من هو أحوج، هناك من هو أحوج وأستر، فأعطهم شيئا من الزكاة وأبقي الباقي لغيرهم. ما شئت أيوة خرج ما شئت، أعطهم ما شئت، ما يلزم أنت الآصع اللي بتخرجها محجوزة بجنب، وأعطيهم ما شئت، ما يلزم أن تعطي الشخص صاعا، حتى لو أعطيته نصف صاع ما في شيء، المهم تخرج الآصع اللي عليك كلها الفقراء والمساكين. أيوة ما في شيء، يعني لا يلزم أن يخرج صاعا للمسكين، لا ما يرجع، تعطيه نصف صاع أو أقل أو أكثر، أو الزكاة كلها 10 آصع كلها تعطيها للمسكين، ما في شيء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أعلم.